السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع في كتاب القيم كتاب الإمام ابن الجوزي كتاب صيد الخاطر. والنهاردة إن شاء الله أول يوم في السنة الهجرية الجديدة 1445 واحد محرم، إن شاء الله نبدأ في الخاطرة رقم 153 من خواطر الكتاب. يقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل أن يتبع الدليل ثم لا ينظر فيما يجني من مكروه. مثاله أنه قد ثبت بالدليل القاطع حكمة الخالق عز وجل وملكه وتدبيره. فإذا رأى الإنسان عالما محروما وجاهلا مرزوقا أوجب عليه الدليل المثبت لحكمة الخالق التسليم إليه. ونسبة العجز عن معرفة الحكمة إلى نفسه، فإن أقواما لم يفعلوا ذلك جهلا منهم، أفتراهم بماذا حكموا؟ بفساد هذا التدبير، أليس بمقتضى عقولهم؟ وما عقولهم من جملة مواهبه؟ فكيف يحكم على حكمته وتدبيره ببعض مخلوقاته التي هي بالإضافة إليه أنقص من كل شيء؟ ولقد بلغني عن اللعين ابن الراوندي أنه كان جالسا على الجسر في يده رغيف يأكله، فجازت خيل وأموال، فقال: لمن هذه؟ فقيل: لفلان الخادم. ثم جازت خيل وأموال، فقال: لمن هذه؟ فقيل: لفلان الخادم. فلما مر الخادم رأى شخصا محتقرا، فرمى الرغيف في ناحية وقال: وهذا لفلان، ما هذه القسمة؟ ولو فكر المعترض لبانت له وجوه، أقلها جهله بمن يدعي معرفته وقلة تعظيمه له، وذلك يوجب عليه أشد مما كان فيه من تضييق العيش، ولكنه ميراث إبليس حيث اعتقد سوء التدبير في تفضيل آدم. فالعجب من تلميذ يتعالم على أستاذه، ومن مملوك يتيه على سيده، ومما ينبغي أن يتبع فيه الدليل ولا يلتفت إلى ما جنت به الحال، أن العلم أشرف مكتسب. وقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فأذروا على العلم وقالوا: لا فائدة فيه. ولقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فأذروا على العلم وقالوا: لا فائدة فيه، وذلك لجهلهم بمقدار العلم. فإن تابع الدليل لا يبالي ما جنى، وإنما يبين الاختبار بفقد الغرض. ولو لم يكن من الدليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم إلا إعراضه عن الدنيا وتضييق العيش عليه، ثم لم يخلف شيئا وحرم أهله الميراث، لكان ذلك دليلا على صدق طلبه لمطلوب آخر. وربما رأى الجاهل قوما من العلماء يفعلون خطيئة فيزدري على العلم ويدعيه ناقصا، وهذا غلط كبير، فليتق الله العاقل وليعمل بمقتضى العقل فيما يأمر به من طاعة الله عز وجل والعمل بالعلم، وليعلم أن الابتلاء في الصبر فيما يأمر به وليعلم أن الابتلاء في الصبر على فوات المطلوبات، وليلزم اتباع الدليل وإن جنى مكروها، والله الموفق. الخطرة فيها معنى كبير واسع، وبعدين مثال محدود شوية لكن برضو خطير جدا. فهي الحياة الخطيرة غنية جدا، أولا لأن المعنى الكبير مهم جدا، ثانيا لأن المثال المضروب برضو محتاج بيان شديد. القاعدة الكبيرة هو قالها في أول سطر، ويمكن طول الخطرة بيدندن حولها، وهي القاعدة الكبيرة هي وجوب التسليم بالقدر على كل مسلم. يعني كل مسلم يجب عليه التسليم لقدر الله عز وجل اللي ربنا قدره عليك، وليس لك فيه كسب وليس لك فيه فعل، واجب الرضا به، لازم. لا يجوز لك أن تعترض. واجب يعني ممكن نقول واجب الصبر عشان نبقى أدق في اللفظة يعني. والإيمان أنه من تقدير الله عز وجل يستلزم تمام الرضا، لكن الحدث نفسه يستلزم الصبر. لا يكتمل إيمان المرء حتى يرضى بالله ربا، معنى أني أشهد أن لا إله إلا الله يبقى رضيت بالله، هذا اللي شهدت أنه إله، رضيت به إله خالق مدبر حكيم رب. فأنا لما أعترض على هذا الرب يبقى يساوي أن أنا ما آمنت بهذا الرب. القضية دي من الخطورة بمكان، مع ظاهرة تداخل ثقافات المسلمين مع غير المسلمين عبر العولمة الحادثة، واستمراء العبارات والألفاظ التي يمررها غير المسلمين في الاعتراض على آلهتهم المزعومة. فيقول لي كده شمعنا أنا why you do this، يعترض على الإله اللي بيعبده. أنا كمسلم غير، أنا كمسلم من صلب معتقدي يجب علي أن يؤمن بأن الله الرب إذا أراد أمرا ودبره ليس لي فيه فعل ولا اختيار، يجب علي الإذعان لتقدير الله عز وجل. والإذعان لتقدير الله عز وجل قد يكون معه شيء من المرارة، ويبقى حال القلب عندها معالجة الصبر على هذا البلاء، وقد يكون أعلى من هذا باستشعار الرضا والسلامة وبرودة القلب وهنائته وقراراته، وده الأعلى وهو الرضا. لكن الحد الأدنى هو لزوم الصبر على تقدير المدبر سبحانه وتعالى، لأنه هذا يلزمك. ولذلك القاعدة دي هي أساس مهم جدا، بل إنجاز لنا أن نقول لما بنشرح في العقيدة بناخد من ضمن الإيمان بالله. إحنا في العقيدة أركان الإيمان ستة، الركن الأول الإيمان بالله عز وجل، ده الركن الأول. من ضمن الإيمان بالله الإيمان بخصيصة من خصوصيات ربوبيته، وأنه هو الذي يقدر المقادير. ولكن لخطورة الإيمان بالقدر اتخذت وجعلت ركن الوحدة اللي هو الركن السادس، وتؤمن بالقدر خيره وشر، مع أنه زي ما بنشرح بنقول الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله، لأنه القدر هو من فعل الله اللي هو من ربوبية الله عز وجل، معنى الربوبية الخالق المالك المدبر دبر التقدير. لكن لخطورة قضية القدر صارت ركن ركين لوحده، ركن مهم لوحده لازم المسلم يأصله في قلبه. الإيمان بهذا الركن يستجلب للإنسان رضا فضلا عن الأول شوية صبر، لكن لما يعالج مراحل الإيمان وزياداته يرتفع إلى مقامات الرضا، فيعيش بصدق جنة الدنيا، لأنه كل عطاء ربه بالنسبة له خير، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. يعني واحد يعيش يتأرجح بين خير وخير، بس إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. يعني يتقلب في الضراء فخير له، ويتقرب في السراء فخير له. في كلا الحالتين يتقرب برد فعل العبد الراضي عن الرب المدبر، هنا يصبر وهنا يرضى، يبقى كده كده صارت خيرا له. ولذلك لا ينعم الإنسان بشيء مثل ما ينعم بالرضا بقدر الله عز وجل. والرضا بقدر الله عز وجل ليس فقط فيك زي ما هيضرب هو في المثال، إنما قدر الله عز وجل في غيرك. لأن بعض الناس عنده إشكالية في الرضا عن قدر الله في غيره، يمكن أضعف إشكالياته عن الرضا في قدر الله فيه. فالقاعدة الأولانية اللي ابن الجوزي يؤكد عليها هي العاقل يتبع الدليل. ولما يبقى مؤمن عاقل هيمشي وراء الحكم الشرعي ويتبع الدليل، ولما يتبع الدليل هتلاقي الأمور عنده فيها استسلام لهذا الدليل. طبعا احنا بنأكده على انه ابن الجوزي بيقول اتبع الدليل، عشان احنا لما نيجي نقول يا جماعة فين الدليل، يقولك الناس اللي مش عارفة المجموعة الايه والفكر الايه والتطرف الايه، كل حاجة الدليل الدليل الدليل. يلا دخلوا ابن الجوزي في الارهابيين كمان، اهو بيقول يتبع الدليل. والعاقل يتبع الدليل يعني ده المنطوق المفهوم، يعني اللي ما بتبعش الدليل ده مجنون بقى، مش فاهم، ما عندوش عقل، صح ولا ايه؟ علشان بس تبقى المسألة واضحة، لأنه في شوشرة كتيرة اليومين دول في في في في في النت وفي التواصل وحتى في بعض المواقع على قضية اتباع الدليل، ونتبعه ولا ما نتبعوش، ولا نتبع رأي العلماء، ولا نتبع هوانا، ولا نتبع اختيارنا، ولا اللي اختاره قلبنا، ولا اللي نحس بالرضا فيه. وقصة كبيرة يعني لسنا بصددها الآن علشان الوقت يتسع ان احنا نخلص الخطيرة، لكن القاعدة اهو اللي الجواز بيقعدها واللي الشرع والحق بيقعدها، هي الواجب على العاقل المسلم الذي يريد رضا ربه ويريد جنة ربه ان يتبع الدليل، لانه لا يمكنه ان يصل الى الله عز وجل والى مرضاته الا من خلال الدليل، والدليل اثنين لا ثالث لهما، اساس القرآن والسنة. كل ما ظهر من الادلة اللي بعد ذلك هي فرع عن القرآن والسنة، ولذلك لا يوجد إجماع يخالف القرآن والسنة، ولا يوجد مصالح تخالف القرآن والسنة، ولا استصحاب يخالف القرآن والسنة، ولا أي دليل من الأدلة يخالف القرآن والسنة يبقى له اعتبار، لازم يبقى متطابق أو متماشي مع القرآن والسنة عشان يبقى معتبر. ولذلك أصل الأدلة، أم الأدلة وأبو الأدلة القرآن والسنة، هذه هي الأصل. فالإنسان يتبع الدليل، الدليل الحق من القرآن والسنة بيقول إيه أنا أتبعه، بقطع النظر عن الأثر المترتب على هذا. يعني اتبعت الدليل من القرآن والسنة وآمنت وأسلمت، فربنا وسع علي ورزقني والأشياء بقت معد، اللهم لك الحمد. هذا اختيار الله لهذا العبد، إنه بعد اتباعه يبتلى بالرخاء، وإحنا قايلين عجبا للمؤمن. ها، واحد تاني اتبع الدليل من القرآن والسنة والحق، فاسودت في وشه وضيق عليه واضطهد واضطرد وكده. يعني برضه هو لا يملك إلا أن يصبر على البلاء ويبقى أصل اتباعه للدليل. يعني ليست القضية أبدا بطريقة أنعم علي يبقى أنا ماشي صح، لطشت معايا يبقى أنا ماشي غلط، لا، القضية الدليل صح ولا غلط. بعد منه يحصل أي حاجة هي على سبيل الابتلاء، ابتليت بالسراء صبرت ممتاز، ابتليت بالضراء ابتليت بالسراء شكرت ممتاز، ابتليت بالضراء صبرت غلط. وهنا كمان ابن الجوزي عايز يقول أقوى من كده، ده ابن الجوزي عايز يقول إنه البلاء أحيانا بيبقى علامة مؤكدة على إنك على طريق الحق، مش زي ما الناس متصورة. الناس متصورة إنه الرخاء علامة على إنك ممتاز وصالح وتقي، فأما الإنسان إذا ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيكون ربي أكرما ويزقطط ويفرح وكذا، كلا، أنت مش فاهم، هي مش كده خالص. بالعكس ابن الجوزي هنا بيؤكد على إنه لولا الفتنة لولا المشقة، وهذا المعنى مضطرد في القرآن والسنة، لكانت الدنيا فقط للكفار مثلا، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فض ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرف. يعني شايف بداية الآية، ولولا أن يكون الناس أمة واحدة في الكفر، ما هو من كتر ما الكفر فظيع وبيجيب رزق وبيجيب أموال وبيجيب، بس كتتبقى الإشكالية أن كلها يكفر بسبب شدة الفتنة، إنما ربنا رحمة بينا جعلها شوية كده وشوية كده، يعني 90% دنيا للكافر وعشرة للمؤمن برضو، يعني من نفسه، علشان ما تبقاش الفتنة شديدة قوي على طاقة المؤمنين، فجاتت هذه المساحة. وإلا الآية بتقول ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الكفر، لجعل الله عز وجل لمن يكفر كل النعيم اللي انت شايفه ده، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج وأسانسيرات وسلالم ويظهرون للناس ومجتمعات وشهرة ولبيوتهم أبوابا متعددة السعة لدرجة أنه ما يتدخلهاش من باب واحد، ده أنت محتاج 30-40 باب عشان تخش للجناح الشرقي والجناح الغربي والجناح القداماني والجناح الوراني واللي فوق واللي تحت، قصة يعني. وسرر متكئات وأنتريهات وصالونات وضنوم ومش عارف ورسبشنات وقصة قصة يعني، كل ده يبقى للكفار لوحده، ما المؤمنين لا يشركونهم فيه. لكن الفكرة انك هتبقى فتنة شديدة قوي على المؤمن، يعني اما تبقى 100% راحة للكافر، طب يعني صعبة. انما ربنا اذن بحبة كده للمؤمنين عشان تبقى النظر والاعتبار. فهو ابن الجوزي هنا عايز يقول انه المسائل ما بتحكمش ابدا بالثمرة المترتبة عليها مباشرة. ما تقوليش انا لبست النقاب تف عليا يبقى كده النقاب وحش، انا صليت جزمتي اتسرقت يبقى اذا الصلاة وحش، انا رحت الجامع بصولي بصله واحتكار يبقى الجامع وحش. هي يعني بتتقاس كده حضرتك، امال ايه؟ هي بتتقاس بالدليل، الدليل بيقول صلي يبقى الصلاه حلو، الدليل بيقول روح الجامع يبقى الجامع حلو، الدليل بيقول النقاب مستحب او واجب يبقى النقاب حلو، وهكذا. يبقى انا بمشي ورا الحاجه بدليلها من القران والسنه باخد حكمها، مش بالاثار والتبعات المترتبه عليها. ليه؟ لانه الاثار والتبعات المترتبه عليها ممكن تبقى اختبار محض، سواء اختبار بالنعماء او اختبار بالضراء، مجرد اختبار، لان الدنيا دار اختبار. يبقى دي القاعدة المهمة جدا، لان انا شفت كتير من الناس، والحقيقة ما حدش يزعل مني لو قلت، خصوصا بقى بتوع القلب الحنين والرائف، بتقولي اصل انا ليا حال وبحب مش عارف ايه، وبعدين بعد ما تقرأ تقولي اصل انا مش حاسة بقلبي، لا يكون العبادة اللي انا عملتها دي غلط. طب هي العبادة بقلبك ولا بفشيتك ولا بكلاويكي؟ العبادة بالدليل، الشرع بالدليل، الحكم بالدليل، المسألة بالدليل. الدليل يثبت الحكم ويدعمه، خلاص بقى حكم. الدليل يتعارض معاه، خلاص شلناه من الأحكام وما نقدرش نعمل دي. أنا عايز أقول بس أنه الضابط في المسألة الدليل من القرآن والسنة، ودي خطورة أنك تتعلم الدليل من القرآن والسنة، لأنه ده اللي هيخلي لك الحق حق والباطل باطل، هو اللي هيزيل عنك الالتباس في التحديد ده صح ولا ده غلط. لأنه مش بطريقتنا احنا اني عملت الحاجة. انا سمعت مرة حد كان ناقل بوست مكتوب عن واحدة اظن ممثلة او راقصة او حاجة من اللي هي سقط المجتمع يعني. فهي بتقول الست دي، البوست اللي انا قرأته، الست دي بتقول فيه لو ما كانش ربنا بيحبني وكانش رزقني، ده ربنا رزقني موسع لي في الرزق عشان بيحبني، هذا قانون خاطئ. هو هي دي الإشكالية، انه الكتير بيعمل زي الست الهبلة دي اللي هو هنا قال عليها كده، غير العاقل غير الكيس غير الحكيم غير الفاهم. الأهبل غير العاقل ده وكتير من هذا الصف بيقيسها كده بطريقة انه بجات لي ثمرات مفيدة يبقى اللي كنت بعمله كان حلو. لا خالص، اللي انت بتعمله حلو ولا وحش بناء على الدليل. تيجي ثمرة مفيدة تيجي ثمرة مضرة، ده محض ابتلاء، إلا ضراء إلا نعمة، ده محض ابتلاء، ده جزء تاني من الاختبار لا أكثر ولا أقل، وليس هو الدليل على وضوح الطريق. بل زي ما نقول دلوقتي، ده لو كان لنا أن نستدل على الطريق الحق لاستدللنا عليه بالبلاء وليس بالنعمة، عكس ما الناس يعني. احنا عايزين نقول في أمارة كده تدل على أنك على طريق الحق، في أمارة في قانون البلاء أنك تبقى كثير الابتلاء بجد. والله مش كثير السلام، لا مش كثير السلام، يعني كثرة البلاء دي أحيانا تكون علامة توفيق، أحيانا تكون علامة توفيق، لو أنت أرجع للقاعدة، لو أنت متابع للدليل، ومع اتباعك للدليل يكثر عليك الابتلاء، يبقى دي لعلها علامة توفيق، علشان عشان أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الناس أحيانا من كثرة البلاء للناس الصالحة تقولك هو في إيه بقانونهم بقى، قانون الغافلين، هم وحشين ولا إيه، هو في حاجة ولا إيه، ها؟ لا يكونوا فاسدين في السر، لا أبدا، ده من جهلك. وقوع البلاء على الصالح ليست أبدا علامة على أنه شرير أو سيء، بل بالعكس قد تكون ماشية مع القاعدة التأصيلية اللي جاية من الدليل، جاية من الدليل أنه أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. فبسألة اعتبارية أن البلاء عامل طرد أو عامل انتقاص أو عامل تقليل، لا خالص خالص، ده خلل منشأ تصورك أنت، أنت اللي عندك هذا الخلل في التصور. فالقاعدة دي اللي ابن الجوزي بيأكد عليها وأنا بأكد عليها، أرجوكم يا جماعة دعوا النعماء والبلاء جانبا، احكموا على الناس باتباعهم للمنهج للحق من الكتاب والسنة، ليس أبدا بوجود النعم أو بوجود النقم، ليس بوجود الأثر الضراء أو بوجود أثر السراء خالص. فضلا عن أني دايما بقول وياريتنا ما ننشغلش بالحكم على الآخرين، أحيانا الإنسان يعوز للحكم على الآخرين، لكن خلي دايما نظرك لنفسك بهذه القاعدة، كلما اتبعت الحق وقع البلاء أو وقعت النعمة، المهم أن أنت على الحق ثابت. لو وقع البلاء أنا بقول لك أبشري، وقوع البلاء مع الثبات على الحق علامة تصفية، علامة تنقية، علامة اصطفاء واختيار، وليس كما يظن الناس. فدي كانت القاعدة الأولانية اللي ابن الجوزي أكد عليها في السطر الأول ده، وهي اللي هيدندن حولها في بقية الخطر. أقولها تاني بقى من كلامه، الواجب على العاقل أن يتبع الدليل ثم ينظر ما يجني بعد ذلك من وراء الاتباع، لا أن يعتبر النتيجة هي المثبتة للدليل وجودا وعدما، النتيجة هي اللي تقول ده صح ولا غلط، لا، النتيجة دي بتيجي ورا، إنما الدليل هو اللي بيخليني أقول ده صح ولا غلط، وبعدين أتبع الدليل وأعمل، يجي بقى أثر جيد الحمد لله ابتلاء بالنعمة، يجي أثر سيء الحمد لله على كل حال ابتلاء بالضراء. ولذلك يقول تاني: الواجب على العاقل أن يتبع الدليل ثم لا ينظر فيما يجني من مكروه، ما يبصش على قضية المكروه ويعتبرها هي اللي محددة لأن الدليل كان صح ولا كان غلط. وبعدين بدأ يذكر مثال من ضمن الأمثال، وخرج من المثال لمثال آخر. يقول: فإذا رأى المثال أنه قد ثبت بالدليل القاطع حكمة الخالق عز وجل في ملكي وتدبيري، ده مثال على قضية أنك تتبع الدليل، وبعد ما تتبع الدليل اللي يحصل بعد كده، ها اللي يحصل بعد كده أنت خلاص أنت متبع الدليل. فبيقول أنا كإنسان مؤمن بتبع الدليل بيقول لي أن الرب حكيم، النصوص من القرآن والنصوص من السنة، والكمال والجلال في الإله الخالق يقتضي أنه الرب حكيم. طيب إذا أنت آمنت بالدليل أن الرب حكيم، وبعدين لما جيت تبص على الأثار والنتائج شفت حاجات ظاهرها عكس الحكمة، يعني أنت تقول ليه مش قادر أفهم، دي جات معنا قبل كده في خطرة اللي هي بتاعت أصعب التكاليف، أنا بحبها جدا ومن أحب الخاطر إلى قلبي. انت شفت انه هي ظاهرها كده، بيقول الدليل عندك اثبت ولا المسائل الظاهرة والنتائج الظاهرة؟ لا، الدليل اثبت، ولذلك يبقى ايمانك بان الرب حكيم بقاطع النظر عن النتائج الحاصلة في المخلوقات وفي الكون من اثار تقدير الله عز وجل. لا تصطدم ابدا مع ايمانك الراسخ على مقتضى الدليل من الكتاب والسنه بان الرب حكيم، يبقى ايمانك بان الرب حكيم اقوى من الحاجات اللي انت شايفها ومش عارف تلاقي فيها حكمه، فبتتنح فتقول اشهد انه اله حكيم، دي توقفك في محلك وتخليك تقول هو يعلم الحكمه بس انا مش شايفها، فاهمه؟ فهو بيقول كده، ده المثال اللي ابن الجوزي بيقوله. نقرا بقى المثال ده، يقول: مثاله انه قد ثبت بالدليل القاطع حكمه الخالق عز وجل في ملكه وتدبيره، فاذا راى الانسان صوره من صور ما يراه هو مخالفا للحكمه، عالما محروما وجاهلا مرزوقا، عالم محترم بيجري ورا الميكروباص عشان يلحق، وانا شفت ناس من افاضل اهل العلم بيجري ورا الميكروباص عشان يلحق الميكروباص عشان يعرف يروح بيته او بلده، بينما حقير من الحقراء من احقر الحقراء عامل الحمام وشاري عربيه ذهب، حقير تاني بياكل الكلاب دولارات عادي، يعني حقير مرزوق وعالم فاضل محروم، دي نتيجة لتقديرات الله عز وجل. هذه النتيجة تبص عليها الأول ولا تحس إن كده كأنك عايز تقول فين الحكمة يعني، لكن أنت عندك النص من القرآن والسنة جازم قاطع بثبوت الحكيم وحكمته وأنه أحكم الحاكمين كمان، يبقى ساعتها أقول لا والله صدقت الدليل من القرآن والسنة وكذبت نفوخ اللي عمال يقول لي إزاي، اسكت يا نفوخي، هو أنت بتفهم ولا إيه؟ هو أنت هتفتكر نفسك تفهم؟ ودي قالها في الآخر لما بيقول العجب من تلميذ يتعلم على أستاذ، أنت يا مخ يا حتة مخ هتعمل نفسك فهيم وتحاكم بقدرتك المحدودة الخالق اللي خلقك أصلا، ما تلم نفسك صح؟ هي دي اللي عايز يقولها تحت، لكن خلينا بترتيب الخطر. يقول: فإذا رأى الإنسان عالما محروما وجاهلا مرزوقا أوجب عليه الدليل المثبت لحكمة الخالق التسليم بالحكمة، ونسب العجز عن معرفة الحكمة إلى نفسه، ده الأدب بقى، يقول أنا اللي مش فاهم الحكمة، ما يمكن العالم ده لما حرم كان أجمع لقلبه، ما يمكن الجاهل ده لما رزق كان استفاء لحسناتي، مش يمكن، أصدق يمكن فعلا، يمكن خالص جدا، حلوة لطيفة. طب ولو ما شفتش لطيفة دي بقى، يبقى أنا اللي مش فاهم، لكن يبقى إيماني الجازم على مقتضى الدليل من الكتاب والسنة أن الرب حكيم. خلاص. يقول: فإن أقواما لم يفعلوا ذلك جهلا منهم أفتراهم بماذا حكموا؟ تخيل إن في ناس بدأت تسلط مخها وتتغافل عن الدليل وتفكر بعقلها المطلق، عملوا إيه؟ حكموا بفساد التدبير. أليس بمقتضى عقولهم أو ما عقولهم من جملة مواهبه؟ فكيف يحكم على حكمته وتدبيره ببعض مخلوقاته التي هي بالإضافة إليه أنقص من كل شيء؟ جميلة دي اللي لسه بنقولها دلوقتي. بيقول لما انفردوا بعقولهم وظنوا انه في انعدام للحكمة بناء عن عقولهم، نقول لهم طب لا مؤاخذة عقلك اللي انت حكمت بيه ده مش هو اصلا من خلق الله عز وجل؟ طيب انت بتتهم ان خالق مش حكيم، يبقى عقلك من باب اولى مخلوق بايظ. ليه؟ مش هو من خلقه؟ وانت بتقول ان الخلق ان الاله ده ما بيعرفش يخلق ولا بيعرف يحكم ولا بيعرف يدبر، يبقى من باب اولى مخك بايظ يا استاذ. لا لا لا لا مش هقول كده، امال هتقول ايه؟ الحمد لله انا مخي عاقل. طب يا عاقل دور على الحكمه وتعلم من الحكمه، لانه ما ينفعش تبقى الصبي ها وتعمل نفسك اعلى من استاذ، ما تبقاش للمخلوق وتعمل نفسك انت اللي بتحط لخالق، انت اللي بتضبط لخالقك، انت اللي بتضع القوانين لخالقك. ده ما تجيش ابدا، ده لو عندك ذرة عقل تعرف انه ده ما يجيش. وضرب مثال، والمثال اللي هو نقاه من اجمل الامثلة، وللامانة الاسان ده متكرر في النوعية دي من الناس، الملاحدة ابن الراويندي الملحد عمل الموقف ده. موقف ايه؟ موقف انه من انبهاره بعقله صلت عقله على فعل ربه، فلما سلط عقله على فعل ربه ما عجبوش فعل ربه، هو ملحد أصلا. وللحقيقة تجد كثير من الملحدة لخروجهم من إطار التعبد والإيمان والإجلال للرب بيعملوا كده، يقعدوا يحاسبوا ربنا ويعترضوا على ربنا، ويصل به الحال في الآخر لدرجة أنه إيه؟ بينتحر كله، لأنه هو أضعف وأحقر من أن يملك محاسبة الخالق ولا أن يدير ملف الخلق. فطحونة بتلف حوالين نفسها، بتروح أول ما تطحن تطحن نفسها وتدمر نفسها. أو ده اللي حصل مع ابن الراويندي ومن سار على شاكلته من الملاحدة الذين استغنوا بالعقل واصطدموا مع الدليل. الدليل ما بيبقاش ملزم بالنسبة لهم خالص، لأن هم بالنسبة لهم مش مؤمنين به ولا معتقدين به ولا عجبهم أصلا الدليل، بينما المؤمن الإيمان بالدليل هو الذي يضبطه زي ما ذكرنا قبل ذلك. فيقول لما بلغوا الموقف ده من ابن الراويندي اللي هو عبارة عن صورة مصغرة من صور ذلك الإنسان المختال بعقله الجاحد لحكمة ربه، وده اللي بيحذرنا منه ابن الجوزي، بيقول كان جالسا على الجسر وفي يده رغيف يأكله، قاعد على الجسر والدنيا ناشفة معه خالص وما معهوش قوي سيولة، فمع رغيف عيش وقاعد على جسر من الجسور بيأكل رغيف العيش. فمرة هيلمان عربيات بقى وأسر وفلل وأموال بقى، فمرت خيل وأموال، فقال لمن هذه؟ الدنيا دي كلها متجمعة لمين يا جماعة؟ قالوا له دي بتاعت فلان الخادم. ثم جازت خيل أخرى وأموال أخرى، فقال لمن هذه؟ فقالوا لفلان الخادم. برضه خادم وعنده كل الأموال دي. فلما مر الخادم رآه ابن الراويندي شخصا محتقرا، بص عليه لقاه على ايه يعني؟ ده ساقط عليه، ده ما عندوش مخ، ده اللي في دماغه دول شوية بطاطس، ده ما يعرفش الألف من كوز الدر، ده لا قرأ منطق ولا فلسفة ولا تعلم أدب ولا تعلم لغة ولا تعلم شعر، ده من حقراء الناس يا جدعان. فحصل له مثل هذا الخلل العقلي، لأنه هو بيحكم بعقله، قال إزاي يبقى هو حقير مهين ويبقى عنده كل ده، وأنا الرجل العالم الفيلسوف أبو الفلسفة قاعد أكل رغيف عيش؟ مش قال كده وبس، لا ده اشترى اجتراء كفري صريح، يعني مش قال كده مع نفسه خلاص، لا ده صرح بالكفر، قال ما هذه القسمة، اعتراض صريح على قسمة الله عز وجل. قال ايه ده؟ ايه القسمة دي؟ هو بيقسمها كده ليه؟ هو ده خد بناء على ايه وانا هاخد بناء على ايه؟ ايه ده؟ انا مش موافق على القسمة دي، تلك اذا قسمة ضيظة فيها مش مظبوطة خالص القسمة دي. هو بيقسمها بطريقته هو، ان العقلاء يبقوا هم اللي ياخدوا كل حاجة والمجانين يترموا في الزبالة بطريقته هو، لكن قسمة الله عز وجل وهي القسمة العدل هي الأساس وهي الحق، أن الله عز وجل قسم الأرزاق على مقتضى حكمته في إيه؟ اسمعي كده، أنا يهمني تركيزي في الحتة دي، على مقتضى حكمته في مش الإكرام ولا الإنعام ولا الامتهان، لا على مقتضى حكمته في الابتلاء. أيوة هي مش متقسمة عشان يكرمك ولا عشان يتعبك، هي متقسمة عشان يختبرك. ولذلك من رحمته، من صفات الله عز وجل إلى جوار الحكمة الرحمة، من رحمته أنه جعل بلاءك على قدك، يعني أحسن لما يبقى زيادة قوي طوع قوي. أهو ده بلاءه كان في رغيف وشوية أموال، ومع ذلك وقع من شدة كفره وجحوده. ولذلك يقول ابن الجوزي لو فكر المعترض، أهو ده بقى لو فكر عدل واستخدم عقله اللي بين قوسين بيدعي أنه هو متميز به، وهو ولا عنده عقل ولا حاجة، لأن كل عقل لم يدلك على الله ليس بعقل. العقل الصحيح الجيد الذي يستعمل على الوجه الحقيقي هو الذي يدلك على الله. إنما يخشى الله من عباد العلماء، العلماء العقلاء الحقيقيين هم الذين يجنوا من علمهم خشية لله عز وجل. فابن الجوزي بيقول ولو فكر المعترض لبانت له وجوه كتير قوي تخليه يطلع قد ايه وغلطان ومش فاهم حاجة، اقلها جهله بمن يدعي معرفته وكلة تعظيمه له، وذلك يوجب عليه اشد مما هو فيه من التضييق. بيقول هو لو فكر مع نفسه تقييمه لله، هو لما بيقول لي للإله اللي هو بيعبده أنت ما بتحكمش بالعدل وما بتقسمش بحكمة وبتوزع عشوائي وبتدي الحلق للي بلا ودان، بيقول كده لإله، ده إنسان عبد أقل ما يقال عنه، كافر بربه، جاحد له، جاحد لحكمة ربه، جاحد لفضل ربه. ده ابن الجوزي بيقول ده لما يتعاقب بأنه يأكل رغيف، ده بالعكس، ده كان يتعاقب انه يتقطع حتت، ان معدته تطلع اورام، ان رجليه تتشال بالدود، ده يستاهل اطمر رقبته على صدره. ليه؟ ازاي يقول كده على اله؟ لكن سبحان الله من سبق حلم الله عز وجل انه البلاء جه اليه شوي واداله ورزقه، واحنا بنشوف يرزق الكافر كما يرزق المؤمن. ليه؟ لانه هذه ليست دار اصطفاء بالرزق، دي دار اختبار بالرزق، فلازم الكل يمتحن عشان حقه في الامتحان، وبعد كده اللي ينجح يكافئ واللي ما ينجحش يتعاقب، لكن حق الكل يمتحن هنا، وحق الكل يمتحن بشتى انواع الامتحانات، مره بالنعمه، مره بالفقر، مره بالعافيه، مره بالمرض، كده يعني متنوعه في البلد. ولذلك هو بيقول هو لو كان فكر شويه كان عرف انه هو لو كان هذا ظنه بإلهه كان يستحق انه يتعاقب اكتر من كده من إلهه اللي ظنه ده بيه. لو فكر المعترض لبانت له وجوه، اقلها جهله بمن يدعي معرفته وقله تعظيمه له، وذلك يوجب عليه اشد مما كان فيه من تضييق العيش، ولكنه ميراث ابليس، نفس القصه القديمه، حيث اعتقد سوء التدبير في تفضيل ادم ولم يرضى بحكمه الله عز وجل. يعني هو ابليس في الاول قال كده، قال ازاي ربنا يخليني اسجد له، ده انا من نار وهو من طين، ازاي؟ شوفوا اعترض على مين؟ اعترض على التشريع الذي حكم به الحكيم، والتشريع الذي حكم به الحكيم محض اختبار من الله عز وجل للملائكة والجن والانس وكله، لكن هو اعترض واجترى ولم يرضى ولم يتبع الدليل، انما اتبع فهمه. إبليس عمل كده، هو إبليس عنده الدليل بيثبت حكمة الحكيم سبحانه وتعالى، لكن فهمه هو وتقديره لنفسه اعتبر أنه ربنا أساء التدبير، ولذلك قال إزاي أسجد للي معمول من طين وأنا معمول من إزاي، فاعتبره سوء التدبير فدفعه هذا إلى الكفر الصراح. وزي ما ابن الجوزي بيقول هذا ميراث إبليس يرثه منه كل من اتبع واقتفى أثر إبليس، الاعتراض على القدر واتهام القدر بسوء التصرف. وللأسف الشديد بعض الناس، يعني أنا عايز أقول لأنه الإنسان لازم يحسس، الإساءة إلى القدر لا تجوز، يعني ينفع حد يقول قدر أحمق الخطى محقت هامتي خطاء؟ ده كفر يا ابني، قدر ده صفة الله عز وجل وفعله، القدر لا يمكن أن يكون أحمق الخطى خالص، القدر ليس إلا تدبير الرب الحقيقي البعيد. أقل حاجة نقولها حمار، لأنه ممكن لو بدأنا يبقى في مساءلة وفي إقامة حجة وكده يبقى في حكم بالتكفير كمان، وقصة تانية في قضايا الحزبة والكلام من دي. لكن لك أن تتخيل قد إيه الغربة والبعد عن خطورة الموقف لدرجة انه الناس بتتغنى بالكفريات. ما تنفعش حضرتك تتقال كده، ما تنفعش تعتقد كده، ما تنفعش تمر على الذهن كده. القدر من صفات الله عز وجل، ولذلك كل قدر ربي بحكمة. الفكرة في مخي انا، يعرف يجيب الحكمة ولا ما يعرفش؟ الشرع جل لي الحكمة ولا ما جلهاش؟ ما احيانا الدليل يقول لي الحكمة في ساعتها لكي كذا لكي كذا، ها لكذا، يقول لي الحكمة، يا ارتحت. اي حكم معلل بحكمة بيبقى مريح، لانك بتبقى مزاطة، بتقف على الحكمة، بتفهم، بتبقى مبسوط. انما اي حكم بتبقى انت مش عارف حكمته وتزعن لانه الدليل ثبت به، بتحس بالاختبار في الازعان للحكم وتبقى مش عارف. وطبعا في الاقدار كذلك، قدر انت واقف على الحكمة فيه بتبقى مزاطة. وانا قلت لكم قبل كده في حديث الامام بالقدر في الدار الاخيرة، قصة النبي اللي قاعد على التلة وكان بينظر الى الراجل الاعرابي واللي جه يسقي، وبعدين جه ورا منه راجل عجوز وجه ورا منه فارس. قصة طويلة كنت حكيتها، بس نظرا لضيق الوقت ارجع لها في دروس العقيدة الميسرة في الامام بالقدر، موجودة بالتفصيل بفضل الله عز وجل. لكن الشاهد انه هو بيقول كده، المفروض ان انت كواحد بتدعي ان انت عاقل، يبقى يا عاقل اعرف ان اللي اداك العقل احكم منك. يا اللي بتظن نفسك كيس، اعرف ان اللي اداك الكياسة اعلم منك. يبقى انت المفروض لو انت عاقل وكيس وحكيم بجد، رقم واحد تستفيد من هذا الإذعان لحكمة الخالق الحكيم المدبر الأعلم سبحانه. ولذلك يقول ابن جوزي، يقول فالعجب من تلميذ يتعالم على أستاذه. عقلك المخلوق يعمل نفسه حكم على الرب الخالق، انت اتجننت يا ابني، صح؟ ومن مملوك يتيه على سيده، انت ما حلتكش حاجة أصلا، انت لولا أن الله من عليك وأعطاه اعتق العقل والحكمة والكياسة والفهم والتدبر وتتعرف تعمل حاجة خالص. بص ايه الفرق بينك وبين اي مجنون ماشي في الشارع بيزقل بالطوب وبيتزقل بيه؟ ايه الفرق؟ مفيش فرق، فقط هنا ربنا ابقى النعمة وهنا اختبر بإزالتي. حد فينا يقدر يعمل تأمين على مخه فلا يسلب ابدا؟ لا يمكن. ممكن بكرة تصبح مجنون عادي جدا، بكرة تصبح سرطان، بكرة تصبح فقير، بكرة تصبح وحيد، كل حاجة ممكن تحصل في لحظة. لا تستطيع أن تؤمن على ما تملك، فكيف لك أن تجترئ على من يهب ويعطي ويمنع؟ تجترئ على العظيم وإنت بهذه الحقارة؟ تجترئ على الغني وأنت بهذا الفقر؟ ما تجيش أبدا. العجب من تلميذ يتعلم على أستاذه، ومن مملوك يتيه على سيده، ومما ينبغي أن يتبع فيه الدليل ولا يلتفت فيه إلى ما جنت به الحال. مسألة من أخطر المسائل وهي شرف العلم. ده مثال تاني بقى، مثال تاني بيطرح قضية إنك تسلط النتيجة للحكم على ما استقر بالدليل حكمه. وإحنا القاعدة دي قلنا دي غلط، أمال أنا بعمل إيه؟ أنا بمشي ورا الدليل، الدليل قال حلو يبقى حلو. طب النتيجة طلعة وحشة، ماليش دعوة، أنا ليه دعوة الدليل، الدليل قال حلو يبقى حلو. طيب النتيجة طلعة وحشة ليه؟ ممكن نتناقش، ممكن نشوف، نحاول نفهم، نحاول نبحث عن الخلل والزلل، لكن تبقى اللي الدليل قال عليه حلو يفضل حلو. فهو بيضرب مثال في هذا، بيقول بقى مما ينبغي أن يتبع فيه الدليل قضية شرف العلم وأنه أفضل مكتسب. وإيه أفضل في حاجة في الدنيا؟ العلم الشرعي، وده أفضل ما يكتسبه الإنسان. لكن ما جنت به الحال ما يجيبش كده. يعني إحنا لما بنشوف الواقع بنشوف حاجات تشد النفس على كده، ما تخليش الإنسان يستشعر إنه العلم أشرف مكتسب ولا حاجة. طيب هو ابن الجوزي قال في الأول، قال إيه؟ قال اوعى تحكم بالنتيجة، أما لحكم بالدليل. اوعى تحكم بالأثر القادري، إنما حكم بالدليل. زي ما احنا قلت، انا قلت مثال، مثلا الصدقة حلوة ولا وحشة؟ حلوة. الدليل، في دليل من القرآن والسنة على أفضلية الصدقة. طب انا تصدقت وما جاليش حاجة، ومش عايز اقولك الفلوس راحت، ومش عايز اقولك ظروفنا ضاقت علينا جدا جدا، ذلك انا بقول يا ريتني ما كنت تصدقت. هل هذا يؤثر على ان الصدقة حلوة ولا لا؟ لا، هي حلوة. طب واللي حصل ده ما اعرفش بقى, اسالي نفسك وندور, وانت كانت نيتك فيها مشكله ولا صدقتك كانت فيها مشكله ولا فعلك كان فيه مشكله, المشكله كانت فين اصلا, ولا ضمحت اختبار من الله عز وجل ليكي علشان مصداقيتك ان نناقش. انما يبقى اصل المساله الثابت بالدليل, ما فيش فيه فصال. اصل المساله الثابت بالدليل هو بيذكره هنا شرف العلم وانه افضل مكتسب. افضل حاجه يكتسبها الانسان هو العلم. ايه ده, مش الفلوس؟ لا لا, قولي حاجه غير كده والله العظيم. مش الصحه؟ لا. مش العيال؟ لا. مش الشهرة؟ لا. أفضل مكتسب يكتسبه الإنسان العلم. وأنا مش هتكلم عن فضل العلم لأنه الموضوع هيطول, لكن يكفي أن أنا أسرد دليل واحد عشان هو قال الدليل يدل على هذا. خلاص أقول دليل واحد, الله عز وجل قال إنما يخشى الله من عباده العلماء, أثبت لهم خشية الله عز وجل. لم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلمه ربه أن يستزيد من شيء إلا هذا, وقل رب زدني فلوس, شهرة, صحة, عيال. لا, علم. لو كان هناك شيء يفضل العلم ما استزاد رسول الله إلا منه, لكنه لم يستزد بوحي الله له لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من العلم. طبعا الأدلة على شرف العلم أكثر من هذا, وأنا يمكن كان لي محاضرتين ثلاثة عن العلم, وبتتكرر معنا هنا في صيد الخضر لأنه ابن الجوزي من المحبين جدا للعلم, فتجد خواطر كتيرة بتتكلم عن فضل العلم. لكن أنا عايز أقول بس أنه الدليل يقطع بفضل العلم وأنه أفضل مكتسب, ولا عندك شك في كده؟ لا, ما عنديش ذرة شك أن أفضل مكتسب يكتسبه الإنسان هو العلم, وأنه أشرف صفة يتصف بها الإنسان أن يكون عالم. هذه أشرف صفة, ما عنديش أي إشكال. الإشكالية في إيه بقى؟ إنه النتائج أحيانا ما بتجيبش كده, وهو ده اللي ابن الجوزي بيناقشه بقى كمثال على القاعدة, إنه لما الدليل يثبت الحاجة ماليش دعوة بالنتائج, النتائج ممكن يبقى فيها مشكلة. زي إيه اللي هو عايز يقوله هنا؟ بيقول وقد رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فأزروا على العلم وزوروا عنه وقالوا لا فائدة فيه, وذلك لجهلهم بمقدار العلم. فإن تابع الدليل لا يبالي ما جنى, وإنما يبين الاختبار بفقد الغرض ولو لم يكن من لا خلينا أقف هنا لأن دي أحلى, فأقولها الواحد. وبيقول إيه؟ في بعض الجهال لما بصوا على العلم ولقوا إن العلماء فقراء قوي, ما عندهمش فلوس ولا عندهم عربيات ولا شاليهات ولا عمارات ولا ذهب ولا ألمازات, عالم يعني عالم يعني هيأكلني كتب وعشيني كتب, يا دي النقعة يا خبر أبيض, وإيه ونتعشى إيه ونتفسح في المكتبة, لا إله إلا الله كده, فاهمة؟ فقالوا علم ايه وبتاع ايه؟ علم ايه وانت مش عارف تاكل ولا تلبس ولا تشرب ولا تتفسح ولا تسافر برا ولا تستمتع بالدنيا؟ علم ايه يا جدعين؟ فازدروا العلم وازروا على اهلي بسبب قلة حظوظ العلماء من الدنيا. طيب بالقاعدة اللي احنا شرحناها, هل العلم يستحق ان يحتقر بمثل هذا؟ لا خالص. ليه؟ لأنه النتيجة دي مش هي اللي تحكم, اللي يحكم هو الدليل. طبعا عندي الدليل من القرآن والسنة وواضح وصريح في فضل العلم. طب والنتيجة اللي حصلة دي؟ ما احنا قلنا النتيجة دي ممكن تكون محض ابتلاء, محض اختبار, خلل فيهم, خلل في نياتهم, خلل في فعلهم, خلل في تكسبهم, أي حاجة فيهم هم, إنما مش في العلم نفسه. بل اللي هي بقى اللفتة اللي وعد يقولها ده, انه ممكن تكون مش زي ما انت تتصور ان هي خلل, بل بالعكس دي ممكن تكون العلامة الجودة. يعني من علامات جودة العالم ان يكون فقيرة, قليل الحظ في الدنيا, من علامات الجودة. ولذلك يقول انما يبين الاختبار بفقد الغرض, الحتة دي روعة. يقول ما يدريك, ده يمكن دي الاختبار الحقيقي للعالم عشان يثبت على علمه انه يبقى عالم ومقطع العلم, ومع ذلك مش لاقي ومش عارف, وهو مقطع العلم وتتك عليه خر علم كده, بس تتك مفيش اي فلوس ولا اي اموال ولا اي حاجة خالص, فيبقى هيصبر, بيمتحن اهو عشان يصبر على العلم ويستمر فيه ولا ينتقل الى الدنيا. وهو ذكي وشاطر وفهلاوي وجدع وعنده كل الاليات, بس مستخدم الياته للعلم مش للدنيا, فيبقى فقد الغرض اصلا صورة من صور الاختبار, وصورة الاختبار دي تثبت جودة المخبر والمعدن عند العالم, ثم تعلي الاجر, تعلي الاجر جدا جدا جدا. وحديث مصعب لما حديث عبد الرحمن بن عوف لما تذكر مصعب وهم مش عارفين يكفنوه, وعبد الرحمن بن عوف قدام منه فتة بلحمة, فبكى وقال أنا خايف تكون الدنيا عجلت إلي مصعب كناش لقين نكفنه من من من القضية دي. فقضية اعتبار إن الدنيا هي علامة إن أنت حلو وإنه قلتها علامة إن أنت شرير، لا أبدا، بالعكس، ده ممكن قلتها هو عين الاختبار المتمم للدرجات العلى اللي إن العبد يكون له درجة من الجنة لا يدركها بعمله، فيبتلى فيصبر فيدركها بصبره. قصة تانية بقى، ولو لم يكن من الدليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، بيستخدم نفس الفكرة بقى، يعني انت لو جيت تشوف صورة النبي صلى الله عليه وسلم، في النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كانت معرضة عنه ويضيق عليه عيشه صلى الله عليه وسلم، ولم يخلف شيئا حتى أن ميراثه لم يأخذه أهله، كل البلاءات الدنيوية دي اعراضه عن الدنيا، هو نفسه ما كانش عايزها مع انه كان له خمس المغنم وله كذا وله كذا، لكن على طول يطلع يتصدق ما يبقي شيئا، معرض عن الدنيا لدرجة انه من كتر ما يخرج ما يبقى عنده شيء، يخش لأبيات آل محمد يبيتون الهلال والهلال ما يوقد في أبياته شيء، يخرج يقابل أبو بكر وعمر هم الثلاثة جعانين بيدوروا على بيت يأكلوا فيه من الجوع. يعني يعني كيف يكون التضييق في الدنيا علامة طرد وهو من حال سيد الخلق صلى الله عليه وسلم؟ ثم لم يخلف شيئا، يعني ما تركش، كنت أول مرة عرف كلمة يترك دي، يعني ساب تركة، يعني سايب عمارات وأطيان وفلل وقصور وأموال لا خالص، النبي ما سابش حاجة خالص، وحتى الحاجة البسيطة اللي سابها قال إن معاشر الأنبياء لا نورث، يعني حتى لو سيبنا حاجة كده هو ما حدش ياخدها من ورثتنا، ليه؟ عشان احنا لا ينتفع بنا بدنيا، احنا ينتفع بنا بآخرة بس. النبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء ورثات الأنبياء، ورث الأنبياء العلم بس، اللي عايز ياخد ورث الأنبياء ياخد العلم. تقولي طب لحسة كمان من فلوس النبي، لحسة كمان من أكل النبي صلى الله عليه وسلم، لا مفيش لحسات من الدنيا، يا علم يا بس، فضلا عن انه هو اصلا ما سابش صلى الله عليه وسلم، ما سابش الدنيا صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، لكن عايز تاخد منه ورث خد منه علم، من علمي هذا ميراث الانبياء هو العلم، انما غير كده ما بيسيبوش. ولذلك هو بيقوله هو ولو لم يكن من الدليل على صدق نبينا صلى الله عليه وسلم الا اعراضه عن الدنيا وتضييق العيش عليه، ثم لم يخلف شيئا وحرم اهله الميراث، لكفاه ذلك دليلا على صدق طلبه لمطلوب اخر. اللي بيبذل عمره ده علشان ما يجيبش لفلوس ولا ميراث ولا أموال ولا أعراض ولا أغراض، أمال هو بيبذل عمره وبيجتهد وبيقطع نفسه ليه؟ هل بات في حاجة تانية عايزها؟ هي إيه؟ رضا الله عز وجل، مطلوب الأوحد للأنبياء ولمن سار على نهجهم. طالب العلم الصادق لا يريد بالعلم إلا رضا الله عز وجل. وأنا بأكد هنا لأن أنا يعني كواحدة بأدرس في العلم بصراحة بتخنق من اللي جايين أنا عايزة أخد شهادة، أنا عايزة أخد دبلومة، أنا عايزة أخد دكتوراه، أنا عايزة أشتغل بالشهادة اللي خدتها. أنا دايما أقول لما يجي حد يقول لي عايزة أتعلم العلم أقول له إحنا بنعلم العلم لك أنت بس، ما تطلبناش بأكتر من كده، أنت زيلي عن نفسك الجهد بس لله إثباتا ديانتا، وليس لغرض ولا لعرض ولا عشان يشار بالبنان ولا لشهرة ولا تكسب مال ولا ولا ولا خالص. ربنا يرزقنا الصدق وجعلنا من أهل. أدي صورة من صور قلة فهم الجهال لقضية حال العلماء، فيحكم على العلم بحال العلماء. أنت جاهل كيف يحكم على العلم بحال العلماء؟ هو كجاهل بص على العلماء غلابة وفورة قال لك يا إبا العلم ده وانطة، العلم ده زي قلته. لا، ما تحكمش على العلم بحال العلماء، فضلا عن أنهم كونهم فقراء أو أغنياء، يعني ليست هذا موطن الشاهد. أنت بتحكم على العلم بقدره، بدليل الفضائل العلم من القرآن، دليل فضائل العلم من السنة. حال العلماء ده قصة تانية بقى، في علماء ربنا وسع عليهم يختبرهم بالغنى، في علماء ربنا وسع عليهم يختبرهم بالمال، لكن الغالبية العظمى يضيق عليهم يختبروا بالفقر والقلة. كمان الحاجة التانية اللي هو بيعترض عليها ابن الجوزي، ولربما رأى الجاهل قوما من العلماء يفعلون خطيئة فيزدري على العلم ويدعيه ناقصة، وهذا غلط كبير. وانا عايز اقول ان دي من اهم النقاط، اياك ان تحكم على العلم بفعل العالم، سواء كان العالم بجد او شبيه العالم، لان بعض الاخوات لما تقولي والشيخ فلان بيعمل كذا انا ببقى نفسي اقول لها شيخ ايه والله ولا يمتي للمشيخة بصلة، والدكتور فلان بيعمل كذا، هو عشان دكتور في الطب يبقى يساوي دكتور في الشرع؟ مش شرط ابدا يا بنتي والله، ده حتى لو دكتور في جامعه شرعيه مش شرط ابدا يبقى متاصل في العلوم الشرعيه ابدا، ما تحديش الامور على ظاهرها، ولا تحملي ولا تحملي العلم أخطاء المنتسبين إليه صدقا أو كاذبا. برضو صدقا لأنه وارد أنه العالم الصادق يخطئ، ما هو بشر وكل بني آدم خطاء، ويبقى عالم ويزل وعالم ويعمل معصية وعالم يعمل موقف زبال. واحد بتقولي مثلا الشيخ فلان وتجوز فلانة وطلقها وتجوز علانة وطلقها، دول علماء دول زبالة. لا هو زبالة، إنما مش معناها أن العلم زبالة. وبعدين دي حتته في الزبالة، ما نعرفش بقية الحتة، ما يمكن عنده حتة تانية نظيفة شوية عن كده والدنيا بتشيل بعضها، ما يمكن عنده حسنات أمثال البخور لما تقع فيها المعصية دي تغسلها وتنظفها. أنا مال أنا، أنا ما بحكمش على الشخص، ما يلزمني الشخص. ولذلك أنا الحقيقة بتضايق جدا من الأخوات المنشغلات بالحياة الشخصية للعلماء. وأنا مالي مين اللي اتجوز ومين اللي خلف، مين اللي عنده 4 ومين اللي عنده 16، مين اللي اشترى عربية ومين اللي عنده شاليه، أنا مالي؟ أنا باخد منه قال الله قال رسول الله، أنا مالي ومال قصة حياته واللي خلفوه. وبعدين مسابقة بقى مين اللي عارف أخباره أكتر، الشيخ فلان اتجوز ومش عارف إيه، والشيخ علان مراته اتقبصت منه، والترتان اتخلعت منه، والتاني مش عارف معاه فلوس إيه. وأنا مال أنا؟ أنا عالم أخد منه إيه؟ قال الله قال رسول الله، الدليل الحق من الكتاب والسنة، ده اللي يلزمني. بقية الأمور لا تلزمني بتشغلني، يبقى أنا هايف تاخد من وقتي، يبقى أنا تافه. إيه اللي يخلي الهيافة تاخد من وقتك؟ أنت مالك؟ اتغنى ولا افتقر؟ ابتولي بالضراء ولا ابتولي بالنعماء؟ وأنا مالي؟ تقولي لي أواسي، أقولك عليا هتشتغلي عليا أواسي؟ أنت مش تعرفي تكلميه، أنت بس آثار الجاهلية أيام متابعة الممثلين ومتابعة الرقصين واخدها معاك لحد دنيا الالتزام، فشلتي الممثل الفلاني حطيتي معاه بداله الداعية اللطيف الظريف الجميل مكانه، فبدل بقى الفيرست نجم الأول بالنسبة لك كان الرقاص الفلاني، بقى النجم الأول بالنسبة لك الشاب الداعية اللطيف الفلاني. بس إحلال واستبدال، عك في عك يعني. فهو بيقول هنا اتقي الله عز وجل، اتقي الله عز وجل، إياك أن تحكم على العلم من واقع العلماء. وأنا أقول بين قوسين وأشباه العلماء، لأن هم دول الكثرة. الكثرة هو فين العلماء؟ أنت العلماء اللي في زمانك تقدر تعديهم على صابع إيدك الواحدة، ده إن عرفت تكمليهم أصلا. ده الشيخ الألباني لما كان الشيخ بيمدحه في محاضرة من المحاضرات ومش عارف إيه، فبيقول له إحنا يا شيخ، فالشيخ أنكر عليه فقال له يا شيخ إحنا أمرنا باحترام العلماء، فالشيخ الألباني قال وهل رأيت بعينك عالما قط؟ بيقول له كده يعني، عايز يقول له أنا مش عالم، بيقول له هل رأيت بعينك عالما قط؟ إن البغاث بأرضنا يستنسره، يقول له كده ده إحنا عشان إحنا أرض ما فيش فيها نسور، أي عصفور صغنن بنفتكره نسر. شوفي من تواضع الشيخ الألباني، وطبعا احنا مطبقين على انه عالم، كل مطبق على انه عالم، بس شوفي من التواضع، فما بالك احنا في زماننا ده وكل ابو برنامج وبرنامجين وقعدة وقعدتين وموقع وموقعين بنعتبره عالم. لا حضرتك مش كده خالص. وهب انه عالم، لماذا احكم على العلم بخطأ العالم؟ لماذا ألوم العلم على أفعال المنتسبين إليه؟ ما يمكن منتسبين ومخطئين، منتسبين وزور، منتسبين ومش قد القص. ولذلك هو هنا حذر من قضيتين، قضية الحكم على العلم بالنتائج، وقال نتيجتين من أكثر النواتج اللي بتسد الناس على العلم. رقم 1 إن العلماء يبقوا فقراء، رقم 2 إن العلماء يرتكبوا معاصي. دول اكتر حاجتين بتسد الناس عن العلم، وهتسمعيها من كل واحده تقولك علم ايه؟ طب لعلمك بقى الشيخ فلان ده هو بيعمل كذا وكذا وكذا، وتقولك معصيه، او ودي منظر ناسي، انت عايزين نعيش زيهم، نبقى مقشفين زيهم ملحفين زيهم، ها دول فقراء وشحاتين. ها يعني دول اكتر موطنين بيصدوا الناس عن شرف العلم، انهم يحكمون على شرف العلم بالنتيجه الموجوده في بعض العلماء، سواء فقر العالم او ذنب العالم. وطبعا بين قوسين كبار قوي بقول، واحنا بنتكلم على العالم، فما بالك بقى ان اصلا اللي انت معتبره عالم وبتحسبيه على العلم والله ما هو عالم، والله اونطجي الا من رحم الله وقليل ما. فابن الجوزي يقول يبقى بعد ما قال الأولانية ربما رأى جماعة من الجهلة قلة حظوظ العلماء من الدنيا فأدى هذا لازدراء العلم، وقال الثانية وربما رأى بعض الجهلة قوما العلماء يفعلون خطيئة فأدى هذا أيضا لازدراء العلم، حذر من ده وقال وهذا غلط كبير. كل ده غلط، ما تحكمش على العلم بحال العالم أو فعل العالم أو تصرف العالم. أما لحكم على العلم بإيه؟ بالدليل. ما احنا قلنا انت بتحكم على اي حاجة في الدنيا بتحكم على ايه؟ بالدليل. الدليل حسن العلم و حث عليه ودل عليه ورغب فيه ورتب عليه الأجر والفضائل والشرف العظيم. يبقى العلم حلو بقطع النظر بقى عن العلماء وحالهم وأشكالهم وذنوبهم وزلتهم وضعهم الاقتصادي وضعهم الاجتماعي وضعهم الأسر عيالهم شكلهم إيه، بناتهم زبالة ولادهم زبالة، كل ده ما يلزمنيش، أنا اللي يلزمني العلم. وهذا غلط كبير، فليتق الله العاقل وليعمل بمقتضى العقل فيما يؤمر به من طاعة الله عز وجل والعمل بالعلم، وليعلم أن الابتلاء في الصبر على فوات المطلوبات. هو بيأكد هنا على أنه ما يغرنكش أن أنت لما تطلب العلم يقوم يعجز معك شوية في الفلوس، يعجز معك شوية في الصحة، يعجز معك في الاستمتاع. اوعى تظن أن دي حاجة تستاهل أن أنت تضيع العلم، أبدا بالعكس، ده هو ده عين الابتلاء الذي يستوجب صبره. أن أنت كان ليك مطلوبات، كان نفسك يبقى عندك فيلا، كان نفسك يبقى عندك شاليه، كان نفسك يبقى عندك عربية فخمة وحد يكره نعمة الله، كان نفسك، بس فاتت هذه المطلوبات. ليه؟ انشغلك بالعلم وانقطاعك للتعلم وللتعليم وعدم فراغك لمثل طلب الدنيا، فيبقى ده ابتلاء يعوز فيه المرء لا إلى الزهادة في العلم اللي هو ثبت بالدليل، إنما يعوز فيه إلى الصبر على البلاء الذي هو سنة الله المضطردة في عباد الله الصالحين. سنة الله المضطردة في عباد الله الصالحين هي الابتلاء زي ما قلنا. وليلزم اتباع الدليل وإن جنى مكروها. حلو قوي دي، بيختم بالقاعدة اللي قالها في الأول، التزم اتباع الدليل وإن جنيت مكروها، يعني أنت تتبع الدليل. والله كفئت بالنعمة، أرزا ابتلاء واختبار بالنعمة، لا كفئت بالشدة والصعوبة برضو ابتلاء بالضراء واختبار، وفي كلا الحالتين أنت مختبر. وتبقى القاعدة أنه الحق يثبت بالدليل زي ما قلت لك بقى في شتى مناحي الحياة. أنا مش عايزة أقعد أضرب أمثلة لأنه الوقت فات أصلا، بس شوفي في شتى مناحي الحياة كيف يحكم الناس على الأشياء بثمراتها. بيحكموا على حجابك بالنتيجة بتاعته، بيحكموا على صلاتك بالنتيجة بتاعته، بيحكموا على تعلمك للعلم الشرعي بالنتيجة بتاعته. تقولي ما هي المفروض النتيجة تبقى حلوة برضه، النتيجة حلوة عند الله يقينا، إنما هم بيحكموا بظواهر الأمور. واحدة اتنقابت ما جالهاش عريس، عنست، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما هو ده اللي جالها من النقاب. لا هو مش ده اللي جالها من النقاب، يا لا عارفك لو كنت والله لو كنت لابسة شورت وماشية في الشارع بملابسها الداخلية ما كنت هتتجوز برضو. ده قادر انتهاب لها يا مدام، ده قادر، ده مكتوب لها في أم كتاب من قبل ما تتولد، هتتجوز ولا مش هتتجوز، وهتتجوز يوم امتى والساعة كم، ايه علاقة النقاب بالموضوع؟ لا هم لازم طبعا يلاقوا أي طاعة يروحوا لازقين عليها ايه المشكلة. واحد مثلا فتح مطعم قال مش هبيع، او فتح دكان وقال مش هبيع سجاير، الحاله واقفه، شفت بقى عشان ما بيبيعش سجاير، عارفه لو باع سجاير السوق هيمشي والزبون اللي يخش يشتري سيجاره يلاقي جنب منها ازازه حاجه ساقعه، يلاقي جنب منها بسكوته يشتريها، ده ما هو وقف الدنيا. برضو ده جهل حضرتك، انا اتبع الدليل، حرمه هذا الشيء ما اعملوش، كون يجي رزق ما يجيش رزق، ده محض ابتلاء. مين قال ان الرزق مش هيجي لو ما بعتش سجاير؟ مين اللي قال كده؟ ومين قال ان الرزق هيجي لو بعت سجاير؟ مين اللي قالك كده؟ مين اللي فهمك الكلام الغلط؟ انت مأمور في الشرع انك انت تتبع الدليل. تقولي طب بس المشكلة ان فعلا بيحصل كده، انا اقولك بقى زي ما هو لينا، ده دليل على شدة الابتلاء. عارف لما تعمل الطاعة وتلطش فعلا، ده معناه انك مبتلي قوي، مبتلى قوي قوي قوي قوي قوي خالص، زي ما هو ضربها فوق المثل بمين، بسيد الانبياء صلى الله عليه وسلم، وكيف كان ابتلاؤه صعب جدا، صعب في كل الاتجاهات، ابتلاؤه في زوجاته الحبيبه، ابتلاؤه في موت اولاده، ابتلاؤه بالفاقه، ابتلاؤه بالفقر، ابتلاؤه بالمرض، كل حاجه. ده انت ما تلاقيش تقريبا ابتلاء الا وابتلي به رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم اشد الناس بلاء صلى الله عليه وسلم. فيبقى الخلل في اعتبارك انك هتتبع اللي ثبت بالنتيجه انه حلو. لا امال ايه؟ امال هتتبع ايه؟ هتتبع اللي ثبت بالدليل انه مأمور به، هتتبع اللي ثبت بالقران والسنه انه مطلوب، مش اللي ثبت بالنتيجه انه حلو. دي اصل على فكره حتى في ابواب الابتداع، يعني واحده مثلا بتصلي ركعتين تقول لك بس انا بصليهم بحس براحه، وانا مالي حضرتك الركعتين دول مشروعتين ولا مبتدعتين؟ في دليل على مشروعيتهم ولا لا؟ تقول لك بس راحه ما راحاش ما يلزمنيش، الامور لا تحاكم بالنتائج، الامور تحاكم بالدليل. في دليل نستمتع او نبتلى مفيش مشكله، احنا هنتبع ونقول سمعنا واطعنا مفيش مشكله. مفيش دليل ما اقدرش احكم ابدا على صحه الحق ولا على ثبوته من خلال الذوق او النتيجة النهائية. أمال عليكم بتعلم الدليل لتتعلموا الحق كما هو. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله متلبسا علينا فنضل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله. Recording stopped.